Hadise hazar hafte ve hafte ve hadise de bahsedecek ve kirna fazi etekim. An Rafi ibn Khadij radıyallahu anhu kal. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi zil hulayfe. Bejeten amel gel peygamberi bu insulavet kudeleben el zil hulayfe. Ve asaben nasa ju'un. Bej birsek hata alami. Ve asabu ibilen ve ganemen. Bejt hendek heştiru hendek bas kete destevun. Kale gut. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. بيش بيغمبر صلاة خدليبن ال بشتا عالمي بو. يعني چه؟ ال باشيوان بو. الدفرات هاد. فعجلوا بيش خلقي لسكر وذبحوا وذكشت. يعني أو حيوانات اتكتن الدسيوان دا ذكشتن. ونصبوا القدور ودبيجتن وانقازان جدانا يتخلون دنا زادي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور بش بغنبري صلاة خديلبن أمر كرك وأف قازانتها بين قلباندن بين ورقيران فأكفئت أوجهاتنا ورقيران وقلباندن ثم قسم بش بشتهنج بغنبري صلاة خديلبن ليك ذكرن فعدل عشرة من الغنم ببعير بش تنهر ده اشبزا إنانا ريزا حشتركبتن بوليك ذكرني فند منها بعير بيجتن بعيرك حشترك جوان حشترا نهد بو باكوشتن هش ردي وشو فطلبوه بيجتن صحابي بديفكتن فأعياهم صحابي وسطن دن ونجهشتن وكان في القوم خيل يسيرة بيجتن هندك هسبت كيم النوف بصرمان هم فأهوى رجل منهم بسهم بيشن ظلامك الصحابي دس هابتا تيركي فحبسه الله بيشن افتراها هابتي وقت هابتي هما خد تعالى افحشتراها الراوسطا ديارة افتراها يو بيكتي يو برندار كري نشيايا بيشتي ثم قال بيشتي هنجي قول إن لهذه البهائم أوابدا هنديك اف دوارت هنا اف حيوانتت هنا هندك أوابدت هنا هندك شوان اتشامبوزن اجدستات دركبن بزحمتن كأوابد الوحشي وكي أوابدت وحشا دهبا وقرقا شوا هندك تهوصف نف وحشا جدهنا عينا هندك وكي وحشا يتناف بمبها إما جدهين فما غلبكم منها قد هكر حشترك أمبها إماك حيوانك جوان حيوانتا اجدست ودركت فاصنعوا به هكذا هين هو لبكنا يعني هين اتشين اجدير وتيركي لبدن بريندار بكن دفرا وسطتن دهين بجهنئ فقلت اتبيجة من قوت إنا نرجو أو نخاف العدو غدا أم الترسين صباهي أم بجهنا نيار وليست معنا مدن وكيرك الجلمانين وأم بيغا ببكيركا اون حيوانات نذاكشتي ابذاكش جمادم مكرنين من تلوير ام چبكاي ام بشيراب ذاكشين وهكر ما بشيراب ذاكشتن هنگ شيرت مده نخوش بن بودج مني بو صباح بجا قوت من قوت افا نذبح بالقصف درست ام ابلابنا ابذاكشين قطعت لاباني قال هغنباري صلافة خديلي بن جابك عامدا قوت ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه أو تشتي خينت الرجد وناضي خد تعالى السرتيتا قوتن فكلوه هم بخد يعني هكر وبتشتكي هوصا حيوانتك بكشت أبي تشتي خينة في حيوانتي الريد وناضي خد تعالى السرتيتا قوتن هنج درست أبوا هم بخد ليس السن والظفر بس أفهردو تشتتهاتي نبن السين بحسي دانيا الظفر بحسي نينوكي ونهردوك بواتشنابتن هين ابباكوجن وسأحدثكم عن ذلك وأزدب وبيجم كان علتش يجبرتش ابددانو نينوكا تشناب أما السين فعظم قوت أما ددان قوت ددان عظم عظم يعني هستيا ابدرستي نابرتن راستا بريندارت كتن راستا خيني جت إينتن بس زيكا نابرتك وأما الظفر وتأما نينوك فمدى الحبشة اوجك كيركو حبشيون ابا عادت توانن او ابنينوكي حيوانات تخو اتكوجن وتخندقينن بجابو مانينا ام شاف الوان بكي.